إلا أن فيه إبهاما ثم هو مرسل والله أعلم. ذكر ما الإبهام في أشياخ أهل المدينة حدثوه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لم يسموا الأشياخ. الأشياخ فيه لفظ مبهم، فيهم جهالة لا يدرى من هم، لكنهم في أي طبقة؟ نعم، حدثوه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له، يعني ما قال لهم، أقل الأحوال أن يكونوا تابعين من التابعين، إن كانوا من طبقة كبار التابعين وهم جمع أشياخ أكثر من واحد. يرى بعض أهل العلم أن مثل هذا يجبر بعضهم بعضا ويحتج بما ذكروه، والجاد عند أهل العلم أن من لم يسمى أنه مبهم، والمبهم بحيز الجهالة، ولا بد من معرفة عينه وحاله عن الراوي. ثم هو مرسل، يعني إرسال. لا لا، ما قيل له، حدثوه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن أشياخ المدينة حدثوه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فيما بين الأشياخ والرسول عليه الصلاة والسلام. طبقة الصحابة غير موجودة، يقف على هذا. اللهم صل على محمد. ما يقال سؤال لثابت رضي الله عنه، شو يجبر الإبهام والجهالة؟ شو لما سأل ثابت قال فسألت ثابتا عن يعني الراوي، سأل الراوي من التابعين، ألا يجبر هذا ثابت صحابي، يجبر هذا الإبهام؟ كان ثابت يوافق على ما روي. من القائل فسألت ثابتا؟ الراوي. النسخة الثانية فسئل ثابت، قال فسئل ثابت. فسئل تبقى الجهالة، لكن لو قلنا على رواية فسألت ثابتا، إيه، لكن من هو اللي سأل ثابت؟ ما في تابعي، ما فيه، ها؟ صحابة سألت. إيه، لكن فسألت ثابتا لابد أن يكون صحابي اللي سأل، أدرك القصة، القصة في زمن عليه الصلاة والسلام. إذن فسؤل ثابت كأنه أظهر. أظهر.